ونعود إلى جواب المسألة ونستوفق الله لصواب القول وصالح الأعمال. قال أبو عبد الله: وأما الحالف بالطلاق ثلاثا أنه لا بد أن يقتل أخاه من غير أن يحد لذلك حدا أو يوقت له وقتا، فهو غير حانث ما كان مجتهدا في إنفاذ ما حلف عليه مع مواظبة الأوقات لمواظبة عزمه وتصحيح نيته على ذلك وفي إصراره على ذلك وإقامته عليه مبارزة لله عز وجل في تعدي حدوده ومخالفة أمره واستجلاب غضبه ولعنته والخلود في أليم عذابه، فإن تلاومت نيته أو وقف عزمه وحل عقد الإصرار من قلبه عزم أن لا يفعل ذلك أبدا فساعته بانت امرأته وانقطعت العصمة بينهما. وحرمت عليه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وفي تردده في يمينه وضربه عرض البلاد وملاقات الرجال يلتمس المخرج من يمينه والخلاص من حنثه من غير الوفاء بيمينه ما دل على تلاوم نيته ووقوف عزمه وفتور قلبه عما كان حلف عليه، فصار ذلك إلى صريح الحنث به، والله أعلم. وأما الجواب عن قول المفتي أن تسأل امرأتك أن تفتدي منك نفسها بشيء تعطيكه من مالها، فإذا قبلت الفدية طلقها تطليقة بائنة، فانخلعت منك وسقطت عنك اليمين الأولى، ثم اخطبها من وليها وتزوجها تزويجا ثانيا وعادت كما كانت معك. قال أبو عبد الله: إن هذا الجواب لا يجري مجرى الفتوى ولا يقال لقائله مفتٍ ولا فقيه، لأن الفتوى عند أهل العلم تعليم الحق والدلالة عليه. قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم، يقول يستعلمونك قل الله يعلمكم الحق، ويدلك عليه قول الله عز وجل: يوسف أيها الصديق أفتنا. فالفتوى هي تعليم الحق والدلالة عليه، وأما من علم الحيلة والمماكرة في دين الله والخديعة لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور حتى يخرج الباطل في صورة الحق فلا يقال له مفتن، لأن من كان على ملة إبراهيم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن شرح الله صدره للإسلام فقد تيقن علما وعلم يقينا أن هذه حيلة لإباحة ما حضره الله وتوسعة ما ضيقه الله وتحليل ما حرمه الله، ولفظ حق في ظاهره أريد به باطل في باطنه. وقد علم المؤمنون والعلماء الربانيون والفقهاء الديانون أن الحيلة على الله وفي دين الله لا تجوز، وأن فاعلها مخادع لله ولرسوله، وما يخادع إلا نفسه، لا من يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ومن قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ومن قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ومن قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قد علم الله عز وجل أن الخلع الذي أفتى به هذا المفتي ليس هو الخلع الذي ذكره الله في كتابه ولا هو الذي علمه المؤمنون من عباده، وذلك أن نجد الله عز وجل قد جعل الرجال قوامين على النساء وجعل عقد النكاح بأيديهم وجعل النساء كالعواري عندهم، ولما جاز أن يقع بينهما من القول والنفار والبغض والنشاز ما إن تعاشرا معه خافا على أنفسهما الخروج عن أحكام الطاعة إلى شرور المعصية، ولا سبيل للمرأة إلا حل عصمتها بنفسها، وكان وجوب المهر على الزوج وما يخافه من المطالبة يمنعه من تخلية سبيلها، جعل لذلك حكما بائنا من الخلع بإعطاء الفدية تملك المرأة به نفسها ويبرأ الزوج بذلك من صداقها، فأمر بالخلع وقبول الفدية وجعل ذلك لذلك نفسه وسماه حدا من حدوده التي من تعداها كان من الظالمين، فقال عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فجعل الاختلاع على المرأة أثاما، وأخذ الرجل منها الفدية حراما إلا من بعد مخافتهما عصيان الله، والإقامة بينهما على عشرة فيها تعدي حدوده. والمعني بالخلع في المسألة المذكورة حالها في تبيان أن هذا الحالف قد وضع الخلع في غير ما وضعه الله وقصده، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. وحدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي فروة عن عطاء بن أبي رباح قال لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها إني أكرهك وما أحبك، وقد خشيت أن آثم في جنبك ولا أؤدي حقك وتطيب نفسا بالخلع. حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو إسماعيل عن ابن جريج عن هشام عن عروة أنه قال لا تحل الفدية ولا يتم الخلع حتى يكون الفساد من قبلها، ولم يكن يقول لا تحل له حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما. حدثنا أبو صالح قال حدثنا الكديمي قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي عن الحسن قال إذا قالت لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة فحينئذ حل الخلع. حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف الضبي قال حدثنا حجاج عن حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة. أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء عن أبي عمران موسى بن حمدون قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة. قال حدثنا حنبل قال أبو عبد الله الخلع لا يكون إلا من قبل المرأة لأنها هي المطالبة. حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو ابن عمرو النزولي قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن صالح بن صالح قال قلت لعامر يعني الشعبية متى يجوز الخلع بين الرجل والمرأة ومتى يطيب له أخذ الفدية منها؟ قال إذا كرهته وعصت الله فيه. حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثني أبو الأحوص قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أقام الزوجان على إقامة حدود الله بينهما فالخلع غير جائز والفدية لا تحل. حدثنا أبو عيسى يحيى بن محمد بن سهل الخصيب قال حدثنا أبو صالح عبد الوهاب بن عصام بن الحكم قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الأصبهاني قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن الزهري وعمر بن شعيب قالوا لا يجوز الخلع إلا من الناشز. حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا كان من قبلها فلا بأس وإذا كان من قبله فلا ولا نعمى عين. حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال إذا كان من قبلها فلا بأس وإذا كان من قبله فلا. حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال لا يجوز الخلع حتى يكون من قبل المرأة وإذا كان من قبل الرجل لم يتم. حدثنا أبو صالح قال حدثنا الكديمي قال حدثنا بكار الليثي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن في قوله عز وجل فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال ذلك في الخلع إذا قالت والله لا أغتسل لك من جنابة. قال أبو عبد الله فهذه أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين موافقة كلها لما أنزل به القرآن مخالفة لما أفتى به المفتي منافية له وأوضح ذلك وصحح وأوضح ذلك وصححته السنة التي فسرت الكتاب والخلع والخلع الذي أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما حدثني به أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباع قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي الله صلى الله عليه وسلم تردين إليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد. قال أبو عبد الله فهذا الخلع الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة وذهب إليه فقهاء الأمة لا نعلم له وجها غير هذا ولا يجوز أن يصرف ولا يستعمل إلا عند الأسباب التي ذكرها الله عز وجل وهي وقوع النفار والبغض والشقاق ومعصية الله تبارك وتعالى لا للحيلة والمخالفة والخديعة والمماكرة والعدول به إلى غير جهته ووضعه في غير موضعه الذي أراد الله له وفسح به عند الحاجة إليه. وما ظنك به إذا كان بدء المسألة من الرجل لزوجته أن تنخلع منه وأن تفتدي منه نفسها على شريطة عقد النكاح بينهما بعقد؟ فإن هذا مما لا خفاء على أهل العقل في قبحه وفساده فإنه وضع الخلع في غير موضعه واستعمله في غير ما أمر الله به وشرط أيضا عقد النكاح بوقوعه فصار ما فعله في القرب من مقصده والظفر بمطلبه كالذي أراد مشرقا فذهب مغربا فكلما ازداد في سعيه جهدا ازداد من ظنه بعدا وهو في ذلك من المتلاعبين بحدود الله عز وجل والمستهينين بآياته. فقد حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو حذيفة وحدثنا أبو الحسين عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا إسحاق بن حمدان البجلي قال حدثنا محمد بن الحسين ابن طرخان قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته؟ خلعتك راجعتك طلقتك راجعتك. حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله؟ طلقتك راجعتك. قال أبو عبد الله رحمه الله وما الفرق بين هذا الخلع والنكاح الواقع بعقد شريطته وبين من تزوج امرأة على شريطة أن يطلقها بعد الدخول بها فتعود إلى زوج كان لها؟ وهذا المحلل والمحلل له اللذان لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الفرق بين هذا الخلع وبين من باع دراهمه المكسرة من صيرفي بدينار على أن يعطيه بذلك الدينار صحاحا على صرف مقطوع وكل ذلك في عقد واحد؟ وما الفرق بين هذا الخلع وبين من استلف من رجل في سلعة إلى أجل على أنه إذا جاءه أجلها عاد البائع لها فاشتراها من المسلم فيها على سعر مقطوع؟ وما الفرق بين هذا الخلع وبين من اشترى من رجل سلعة نسيئة على أن يشتريها منه بالنقد؟ مع نظائر كثيرة لهذه شاكل بعضها بعضا وكلها عند من كان على شريعة الإسلام وشروط أحكامه فاسدة مردودة، وربما وضعها أهلها موضع الحيلة على نحو من الحكم في ظاهره مع فساد باطنه، وكل ذلك من الخديعة والمواربة والمماكرة لله تعالى ذكره في معاملته وعبادته. وأصل الحيلة في شريعة الإسلام خديعة، والخديعة نفاق، والنفاق عند الله عز وجل أعظم من صراح الكفر. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أفلا ترى أن المنافقين أظهروا قبول الأحكام الإسلامية وألزموا أنفسهم التدين بها حيلة بذلك وخديعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين رحمة الله عليهم، ليحقنوا بذلك دماءهم ويحفظوا أموالهم؟ فأعطاهم ما أرادوا بما أظهروا، وأكذبهم فيما ادعوا بما أسروا وأبطنوا، ورد عليهم كيدهم وخديعتهم بسوء اعتقادهم وإرادتهم غير الذي أمر الله به من خالص التصديق وصافي التوحيد، واستعمالهم آلات الإيمان لغير ما أرادها الله عز وجل. وهذا باب من الحيلة، وهو أفحشها وأقبحها، وكل ما كان من الحيلة فمشبه بها ومنسوب إليها ومتشعب عنها. ألا ترى أن الله عز وجل شرع برا بكافة خلقه وإرفاقا بهم رخصا وصفها عند الحاجة إليها وشدة الضرورة عند نزولها؟ فقال عز وجل حين فرغ من فرض الصيام: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فأباح الفطر في السفر وقصر الصلاة وفرض الحج بوجود الاستطاعة. فلو أن رجلا سافر لا يريد بسفره إلا الأكل والجماع نهارا في شهر رمضان حتى يقضي ذلك على مهل متقطعا في قصير الأيام على مر الأوقات، ولو أن رجلا سافر لا يريد من سفره إلا أن يضع عن نفسه بعض صلاته، وكذلك لو وجب عليه الحج بوجود الاستطاعة فوهب ماله لبعض ولده عند أوقات الحج ثم استرجعه بعد ذلك، وكذلك لو كان له من أصناف الماشية مال كثير تجب فيه الزكاة الكثيرة فباعها عند رأس الحول وجرى ثمنها مجرى المال المستفاد، أو مال صامت فعند رأس الحول ابتاع به عقارا حتى إذا جاوز الحول باعه، لكان هذا كله في ظاهره جائزا في شريعة الإسلام ماضيا على أحكامها، ولو استفتى فاعله جميع فقهاء المسلمين في جميع الأمصار فيما فعل غير مخبر لهم بنيته ولا ما قصده له من ذلك لما اختلف عليه اثنان في جوازه وصحته، ولا رأوه حرجا في فعله ولا آثما في مرتكبه. وما ظنك الآن إذا كان المفتي هو الآمر بهذا والدال عليه والمفتي به، ولا فرق بين الفتوى بالخلع على الحال المذكورة في هذه المسألة وبين الفتوى في هذه الأسباب التي ذكرناها كلها، فإنها كلها ترجع إلى الحيلة، وتجد الله عز وجل قد حرم الحيلة والخديعة وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم وأبطلها وإن أعطاها صحة الحكم في ظاهرها. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بما ظهر وأبطل ذلك بما استتر، وهو أعدل الخلق في حكومته وأعلمهم بقضيته، ولما علم أن في الناس من يكون ألطف حيلة في خصومته وألحن من خصمه بحجته وأن الحكم بما ظهر لا بما استتر، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من صاحبه، فمن قضيت له شيئا من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. أفلا ترى أن ظاهر القضية حق بما ظهر من حيلة صاحبها ومكره ثم جعلها بغير حق وأوجب لصاحبها النار بما أبطن من سره وعزمه؟ فلو كان ظاهر الحكم الإسلامي يدرأ عن صاحبه فساد ما روي عنه من حيلته ومخادعته لما أوجب له رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، وهكذا صاحب هذا الخلع وضعه في غير موضعه الذي أراد الله عز وجل له، ف فظاهره صحيح ومعناه مردود قبيح. ومن أوضح الأدلة على بطلان الحيلة في الأحكام نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولعنته فاعلها. من ذلك ما حدثنا به أبو الحسن أحمد بن مسلم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري قال حدثنا الدوري حاء وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا ابن زنجوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود يحرمون شحم الغنم ويأكلون أثمانها. قال أبو عبد الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لعن اليهود باستعمالهم الحيلة بأكلهم الشحوم لأن أكلها حلال والحيلة حرام والمستعمل لها في دينه إنما يخادع ربه. حدثنا أبو علي محمد بن أحمد البزار قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمران بن الحارث السلمي عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إن عمه طلق امرأته ثلاثا وندم فقال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا. قال فإني أتزوجها بغير أمره وترجع إليه. فقال ابن عباس من يخادع الله يخدعه. قال أبو عبد الله رحمه الله أولا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمتبايعين ما لم يتفرقا ثم نهاهما أن يفارق أحدهما صاحبه مخافة أن يستقيله، فإذا أراد أحدهما أن يفارق صاحبه ليبطل عليه الخيار الذي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فاعل ذلك قد أدخل في البيع ضربا من الحيلة وخديعة لصاحبه استعمل فيها ظاهر العلم، فجعل السنة والعلم ذريعة حيلته وأداة لخديعته وركب مطية الحق في عراة الباطل، فهو بالنسبة لما ظهر من فعله يخصمه وبما أبطن من مراده مخصوم. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ابتاع من رجل بيعا فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما ولا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يستقيله. قال أبو عبد الله فانظر يا أخي إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتبايعين بتمام البيع إذا تفرقا على السلامة وجار العادة وتحريمه التفريق على من أراد الحيلة والخديعة، فصار يستعمل السنة في غير موضعها فصار المباح عليه محظورا والحلال محرما. حدثني أبو حفص عمر بن أحمد ابن عبد الله بن شهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال وقيل لأبي عبد الله في حديث عبد الله بن عمرو لا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يرويه ابن عجلان. قال أبو عبد الله وفي حديث عبد الله بن عمرو إبطال الحيل. قال أبو عبد الله ألا ترى أن الله عز وجل مسخ قوما قردة باستعمالهم الحيلة في دينهم والمواربة في دينهم ومخادعتهم لربهم مع أنهم أظهروا التمسك وتحريم ما حرمه رب العالمين مع فساد باطنهم وقبيح مرادهم؟ فقال عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ذكر لنا والله أعلم أن الحيتان كانت تأتيهم يوم السبت كالمخاض آمنة فلا يعرضون لها ثم لا يرونها إلى يوم السبت الآخر، فلما طال نظرهم إليها وتأسفهم عليها تشاوروا فيها، فقال بعضهم لبعض إن الله عز وجل إنما حرمها يوم السبت فاصنعوا لها المصائد يوم الجمعة، فإذا جاء يوم السبت فدخلت فيها فخذوها يوم الأحد، ففعلوا ذلك، وكان ما قص الله عز وجل علينا من خبرهم. حدثنا أبو علي الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الوليد بن بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا العوفي القاضي الحسين بن الحسن عن أبيه عن عطية العوفي وهو جده عن ابن عباس قال كانت بنو إسرائيل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فلما رأت ذلك بنو إسرائيل حضروا لذلك حظائرا وجعلوا لها أبوابا، وكان يدخلها السمك يوم السبت ويخرج، فلما رأوا ذلك كان الرجل يسبح يوم السبت فيدنو من تلك الأبواب ثم يضرب بيده ورجله كأنه يسبح، فيضرب الباب بيده أو برجله فيغلقه فلا يستطيع السمك أن يخرج، فإذا كان يوم الأحد أخذوه، فمكثوا كذلك زمانا فمسخوا. قال ابن عباس مسخت بنو إسرائيل، فمسخ الشيوخ خنازير والشباب قردة. فالحيلة في الدين محرمة في الكتاب والسنة، فكل حكم عمل بالحيلة في طلاق أو خلع أو بيع أو شراء فهو مردود مذموم عند العلماء الربانيين والفقهاء الديانين. حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو الحارث الصائغ قال سمعت أبا عبد الله قال هذه الحيل التي وضعها هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام واحتالوا فيه حتى أحلوه. وقال ميموني قلت لأبي عبد الله من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها هل تجوز تلك الحيلة؟ قال لا، نحن لا نرى الحيلة. حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون حاء حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد بن الحكم قال قال أبو عبد الله إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه. قال أبو عبد الله ما أخبثهم يعني أصحاب الحيل. وقال أبو عبد الله من احتال بحيلة فهو حانث. حدثني أبو عيسى يحيى بن محمد قال حدثنا علي بن الحسن الفامي قال حدثنا صالح بن أحمد قال قال أبي وذكر أصحاب أبي حنيفة وتعجب مما يقولون في الحيل في الأيمان يبطلون الأيمان بالحيل. قال الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال قال صالح قال أبي والحيل لا نراها. حدثنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن حبيب العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أبا عبد الله وذكر الحيل عن أصحاب الرأي فقال يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث موسى بن سعيد الدنداني أن أبا عبد الله قال لا يجوز شيء من الحيل. حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب قال حدثنا بشر بن موسى قال سمعت إبراهيم بن شماس السمرقندي يقول قال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله يا أبا علي إني استفتيت رجلا في يمين بليت بها فقال لي إن فعلت ذلك حنثت وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا تحنث. فقال له الفضيل تعرف الرجل؟ قال نعم. قال ارجع واستثبته فإني أحسبه شيطانا شبه لك في صورة إنسان. حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله التميمي الأدمي البصري قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول من أفتى الناس بالحيلة فيما لا يجوز يتأول الرأي والهوى بلا كتاب ولا سنة فهذا من علماء السوء، وبمثل هذا هلك الأولون والآخرون. ولهذا ثلاث عقوبات يعاقب بها في عاجل الدنيا: يبعد علم الورع من قلبه ويضيع منه، وتزين له الدنيا ويرغب فيها ويفتن بها، ويطلب الدنيا تضيعا، فلو أعطي جميع الدنيا في هلاك دينه لأخذه ولا يبالي. قال أبو عبد الله فهذه الحيلة المذكورة المخلوع عليها اسم الخلع لا يعرف لها مخرج ولا تأويل في كتاب ولا سنة ولا أفتى بها أحد من الصحابة والتابعين، لأن الخلع أصل من أصول الشريعة قائم بذاته غير محمول على تأويل ولا مستند لغير ما نزله الله في كتابه بلفظ مفهوم ومعنى معلوم، فقد قال تعالى في ذلك: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ثم عطف بالتأكيد فقال: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلم يجعل للمرأة سبيلا إلى اختلاعها ولا للزوج فسحة في أخذ الفدية منها إلا بالعلة التي وصفها. فإن أفتى مفتٍ أو احتال ذو رأي بحيلة شبهها بهذا الخلع فقد جعل مع الخلع الذي وصفه الله عز وجل خلعا ثانيا، وحكم حكما آخر. وليس يخلو صاحب هذه المقالة أن يكون هذا أراد، فقد جعل لنفسه حكما وشرع شريعة أضافها إلى حكم الله عز وجل وشريعته، وقد أحدث في دين الله ما لم يأذن به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد، ويزعم أن هذا هو الخلع الذي عنى الله عز وجل وأراده. ولمثل هذه البلوى أنزله الله على نبيه، فقد ادعى على الله ما لم يقله، وبهت القرآن، وخالف ما جاءت به السنة والجماعة وأجمع عليه المسلمون. فقد ذكرنا كيف خالع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميلة بنت سلول وثابت بن قيس بن شماس، وما ذكره الصحابة والتابعون من الخلع، ومتى يجوز وقوعه، والعلة التي جاز للمرأة الانخلاع لأجلها، وحل للزوج الفدية منها. فمن زعم أن الخلع وأخذ الفدية أنزل من السماء لغير ذلك فقد رد على الله حكمه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته وعلى أصحابه والسلف الصالح إجماعهم، والله حسيبه وحجيجه. ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهديد والوعيد الشديد لمن انخلعت من زوجها لغير السبب الذي وصف الله عز وجل ما يطول الكتاب بروايته، ولكننا نختصر منهما فيه كفاية إن شاء الله.